بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في اعتقاد أهل السنة بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا ثني له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره بيان للدليل على صحة منهج السلف في مصدر التلقي، فذكرنا أن السلف يتلقون اعتقادهم من الكتاب والسنة، ويصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرضون على طرق الفلاسفة والمتكلمين. وهذا الكلام الذي ذكره تعليل لصحة هذا المذهب بأوضح عبارة، يقول فإنه أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. الله عز وجل بكل شيء عليم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، أصدق قيلا وأحسن حديثا، فلا بد من قبول كلامه سبحانه وتعالى. فإن النقص في الكلام والباطل يدخل فيه من عدة جهات: إما من جهة جهل القائل وعدم علمه فيتكلم بما لا يعلم، فهنا يدخل الباطل في كلامه لأنه قال ما لا يعلم، و قد يكون لكونه كاذبا، فهناك من الناس من يكذبون في حديثهم، ينمقون ذلك الحديث ويزينونه حتى يظن الباطل حقا وهم يكذبون. والكذب من أعظم ما أفسد على الناس دين الأنبياء، وما وصل الشيطان وما استطاع أن يحرف الناس يبعدهم عما جاء به أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا من خلال الكذب عليهم. فإن الله فطر العباد على محبة الرسل كما فطرهم على توحيده وعبادته ومحبته، فإنه فطرهم على أن يحبوا الرسل ويتبعوهم. ولذلك ما استطاع الشيطان أن يصرف قلوب الناس عن محبة الرسل في استمرار الحال. ربما كان في بداية الأمر لابد لما قدر الله من الابتلاء أن يوجد من يبغضهم ويكرههم ويحاربهم، ولكن بعد حين تجد القلوب مفتوحة لهم. لكن الشيطان استطاع أن يصل إلى أن يعتقد الناس خلاف ما جاء به الرسل، وأن يشركوا بالله وهم يظنون أنهم يتبعون الرسل. فانظر كيف يعظم اليهود موسى صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون ما جاء به، وهم يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وهم يقولون عزير ابن الله أو طائف منهم، وهم يعبدون الدرهم والدينار، وهم مع تعظيمهم لموسى في حياته عبدوا العجل، وفي حياته قالوا له أرنا الله جهرا ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وهكذا انظر كيف يعظم النصارى عيسى صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون ما جاء به ويعتقدون ضد ما قال، وهو ما قال لهم إلا ما أمره الله به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم، كان يدعوهم إلى التوحيد، وأقواله شاهدة بذلك حتى في أناجيلهم، ومع ذلك غلوا فيه حتى أشركوا بالله عز وجل، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا اتخذ الله ولدا فأشركوا بالله. تقول من أين دخل الشيطان؟ من الكذب، فإنه أدخل أناسا في إفساد الدين من خلال كذبهم على الأنبياء وكذبهم في كلامهم وفي ادعائهم الباطل. ولو نظرت إلى أهل البدع لوجدت أن الكذب من أعظم أسباب انتشار البدع والضلالات. فهذه مثلا فرقة الشيعة الضالة، جل بدعها وخرافاتها مبنية على خزعبلات الروايات وعلى الخرافات والضلالات في الأحاديث المكذوبة الموضوعة في الغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا فرق الصوفية المنحرفة الغالية في الأولياء والصالحين، تجد الخرافات عمدة كلامهم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين. نقول الباطل يدخل في الكلام من جهة عدم حسن الحديث، أن الإنسان يكون على علم وقد يكون صادقا لكنه ليس عنده الفصاحة وليس عنده القدرة على البيان، عنده عي، عنده عجز عن البيان، وها من هنا يستعمل حتى لو كان عنده حق لكن يستعمل ألفاظا مثلا لا تؤدي المعنى المطلوب ولا تؤدي إلى إفهام الناس ما يحتاجونه. فمن هنا يدخل الباطل فيه، ومن هنا يستعمل كلاما يريد به شيئا فيفهم الناس شيئا آخر لأنه لم يستعمل اللفظ لعدم الفصاحة. من هنا كان تقصير الكلام في الدلالة على المعاني. إذا اجتمعت هذه الثلاثة فهذا الكلام أبعد شيئا عن الحق، اجتمع فيه أن يكون المتكلم به جاهلا، وأن يكون في نفسه كاذبا، وأن يكون لا يحسن الحديث وليس عنده من الفصاحة ما يبلغ به البيان. لا شك أن الباطل يدخل في هذا الحديث. الله عز وجل كلامه منزه عن ذلك كله، هو عز وجل في نفسه أعلم بنفسه وبغيره، فهو العليم سبحانه وتعالى، هو أعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى كان ولم يزل بكل شيء عليما، وقد أحاط بكل شيء علما، يعلم غيب السماوات والأرض، وهو سبحانه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو علام الغيوب عز وجل، وهو العليم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. إذا كان هو سبحانه وتعالى العليم الذي تنزه عن الجهل وكلامه الصدق، قال عز وجل ومن أصدق من الله قيلا أي قولا، فالله أصدق قائل سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، قوله الحق كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق وقولك الحق ولقاء وكتابك حق ونبيك حق والنبيون حق والساعة حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فكذلك هو سبحانه وتعالى أحسن حديثا، فكتابه عز وجل وكلامه القرآن العظيم هو أفصح كلام سمعه الناس على الإطلاق، وشهد بفصاحته كل الخلق، كل من له أدنى علم بلسان العرب أو بغيره، فإن الفصاحة ليست فقط في الألفاظ بل في جمع المعاني وبيان الحقائق التي لا يمكن أن تبين بأكمل من هذا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن. نعم، لعظيم فصاحته لو أن كتابا من الكتب يقرأ فتسير به الجبال ويكلم به الموتى، لو أن قرآن سوره الجبل أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، فهذا الكتاب المعجز. فاجتمع في هذا المصدر كل الخير، اجتمع فيه العلم التام، المصدر الذي هو الكتاب القرآن، اجتمع فيه أن قائله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، العليم الخبير، وهو سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، قوله الحق الصدق، وهو كذلك أحسن حديثا من خلقه، ومن أحسن من الله حديثا، فهو عز وجل أحسن حديثا من خلقه، وكلامه أفصح الكلام وأبين الكلام، كتاب مبين يبين منه الحق، فكيف إذن يعدل عنه إلى غيره؟ هذا مستحيل، هذا من أوضح الحجج البينة في أن كل مؤمن لابد أن يستغني بهذا الكتاب عما سواه، لا ولا يقبل أبدا أن يكون هناك مؤمن بالله عز وجل وبكتابه ثم يقول أن القرآن لا يصلح كمصدر لأخذ العقيدة، لأنه مثلا كما يقولون ظني الدلالة، أو أن السمعيات لا تجزي عن العقليات، أو خزعبلات الأفكار الأخرى التي يزعمون أنها هي المصادر الصحيحة في تلقي القطعيات، والعياذ بالله، ويسمون علومهم التي هي علم الكلام وليست بعلم حقيقي يسمونها قطعيات، وهي كلها ظنون كاذبة. اجتمع في علم الكلام والفلسفة وفي كل المناهج الأرضية الثلاثة، ثلاثة العيوب، أن قائلها جاهلون، أن قائليها جاهلون، وأنهم يكذبون، كثير منهم يكذبون، وأنهم لا يحسنون الحديث. واجتمع في كتاب الله عز وجل أن قائله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وأن كلامه أصدق الكلام، وأن حديثه أحسن الحديث. وسبق أن بينا كلمة الحديث، وأن كلمة أن القرآن حديث، بمعنى أنه يعني كان في وقت تكلم الله به في وقت معين، وهذا كما قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وليس بمعنى أنه مخلوق، بل كلام الله عز وجل غير مخلوق سبحانه وتعالى، لأنه صفة من صفاته، وكونه محدث ليس بمعنى مخلوق، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب قول الله عز وجل وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. وليس بمعنى الحديث بمعنى المخلوق، بل الحديث أو حدث الله به، تكلم الله به، وقد تكلم به في وقت معين كما ذكرنا، حين أوحاه إلى جبريل، وبعد ذلك أوحاه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه محدث بمعنى مرتبط بزمن، وليس يعني بمعنى مخلوق كما ذكرنا، لأن حدثه لا يصبح هذا مخلوق. قال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. بل المصدر الثاني للتلقي هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، صادق مصدق، هذان الوصفان، أنه صادق صلى الله عليه وسلم وكل رسل صادقون، فهم معصومون بالإجماع من الكذب وكتمان شيء من الرسالة أو الإخبار بخلاف الواقع، أو الإخبار عن الله عز وجل بالجهل وبعدم العلم، فهذا كله من الأمور التي عصم الرسل منها بالإجماع. الرسل معصومون بلا نزاع من الشرك والكفر ومن الكذب على الله عز وجل ومن كتمان البلاغ ومن الإخبار على الله عز وجل بغير الحق، وهذه عقيدة أهل السنة. وكذا هم معصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر المزرية باتفاق من يعتد به، والصحيح أنهم معصومون من الذنوب جملة، إلا أن ذنوبهم ومعاصيهم التي أخبر الله عز وجل عن وقوعها منهم هي من جنس أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ذلك لعلو منزلتهم يكون الخطأ في الاجتهاد منهم، أو النسيان أو الفتور عن الذكر يعد نوع من الذنب في حقهم لعلو شأنهم وارتفاع قدرهم. لكن لا خلاف أن الرسل صادقون مصدقون، لا يدعي كذب الرسل إلا اليهود وأمثالهم من الكفرة المجرمين الذين ينسبون إلى الرسل ما لا يجوز، بل من نسب إلى رسل الله الكذب على الله وافتراء الكذب فهو كافر والعياذ بالله، كافر بالله والذي أرسلهم، كافر بالله وبمن أرسله من رسله. ثم قوله مصدقون، لماذا ذكرها في هذا المقام؟ لأن ذلك الكلام الذي يقوله الرسل له القبول في الخلق، بخلاف مثلا علم الكلام والفلسفة، فإنه مع كونه في نفسه فيه الكذب فإنه ليس له القبول وليس له ذلك التصديق، ليس له ذلك التصديق في الخلق، وليس الناس يفهمون هذا الكلام أصلا، فآحاد الناس فقط هم الذين يفهمون هذا الكلام الذي يتكلمه الفلاسفة والمتكلمون، ومن فهمه من الناس أدرك تناقضه وعرف بطلانه بلا شك، وعرف أن أهله لكونهم يشققون الكلام وينوعونه يقعون فيما ينكرونه في مواضع أخرى ويتناقضون في القضية الواحدة، فيزعم أحدهم أن الحق في هذه المسألة هو كذا جازما به، ويجعل الحق في موضع آخر هو ما يخالفه بالكلية، ويزعم أنه أيضا مقطوع به، فيتناقض وأحيانا يحتار ولا يستطيع الجزم بأمر من الأمور. فإذا كلامهم عند من يفهمه يعرف فيه هذه الحقائق، فكيف بمن يعني بكافة البشر الذين لا يفهمون هذا الكلام ولا يدركون منه شيئا، لأن الله لم يجعل له قبولا ولم يجعل له تصديقا، لم يجعل له في فطرة البشر أنهم يفهمون مثل هذا الأمر. ولذلك كانت العقائد التي بنيت على علم الكلام عقائد لا يفهمها الناس، والحمد لله رب العالمين. وذلك أن حتى من يعتقد لتعظيم أسلافه وكبرائه أن هذا هو الاعتقاد الصحيح، لو قلت له ما هو هذا الاعتقاد لما استطاع أن يبينه، وربما تكلم بكلام يعني أقرب إلى يعني التخريف ونحو ذلك من الكلام. وهذا كما ذكرنا من حمد الله إن نحمد الله عز وجل عليه، ولذلك تموت البدع. ولذلك نقول للناس لا تنشغلوا كثيرا بإحياء البدع الميتة وشبهاتها ثم الرد عليها، فإنها تموت تلقائيا. وانظر كمثال إلى اعتقاد النصارى في ما وضعوه من قانون الإيمان عندهم، وهو إيمان بغير الله عز وجل، تجد أثر الفلسفة واضحا تماما، فإنهم يستعملون لفظ الجوهر ويعني يستعملون يعني ألفاظ الفلاسفة من الانبثاق ونحو ذلك وغيرها من ألفاظ المتكلمين الفلاسفة وما المتناقضة في ذاتها. فهم يقولون أنه مثلا أن أقنوم كلمة الأقانيم هذه أصلا مستوردة، ليست في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما هي من عند يعني المتكلمين والفلاسفة أيضا. أقنوم الابن مولود من أبيه قبل كل الدهور، ويقولون أيضا على القدس أنه منبثق من الآب. كيف تقول مولود من أبيه ثم تقول من كل قبل كل الدهور أي بلا زمن؟ هذا متناقض، إن الولادة والانبثاق كلاهما يدل على أنك أصل خرج منه فرع، ولا بد من فعل معين، والفعل مرتبط في فطرة الإنسان بالزمن، فكيف بعد ذلك تقول قبل كل الدهور أي قبل أي زمن؟ ولذلك نقول هذه البدع هذه الطرق تؤدي إلى نفرة الناس، ولذلك احتاروا في تفسير عقيدتهم إلى مذاهبهم المعروفة تؤدي إلى ترك الناس لهذه العقيدة جملة، حيث لا يستطيعون أن يفهموا منها شيئا، وكلهم يقر على نفسه بالعجز عن الفهم، ويقولون حتى تمتلئ بروح القدس سوف تفهم، حين تمتلئ بروح القدس سوف تفهم، ولم يمتلئ أحد بالحقيقة على الإطلاق من روح القدس، وبالتالي لم يفهم هذه العقيدة. وأما أمثلة هذا الانحراف في العقائد المنتسبة أهلها إلى الإسلام انظر عقائد المعتزلة تجد خزعبلات لا حصر لها بمجرد أن تقرأ شيئا من ذلك حتى تمله وتغلق الكتاب. والحمد لله ماتت هذه العقائد، كان علي أتى عليها وقت من الزمن مزدهرة ازدهار هائل وعظيم، لكن إيه ماذا حصل لها الآن؟ مندثرة وميتة بحمد الله تبارك وتعالى. وهناك محاولات لإحيائها في أهل الباطل، ولكنهم لا يحسنون إحيائها، لن يستطيعوا إلا إحياء بعض الأفكار النهائية التي تصادم نصوص الكتاب والسنة مباشرة، كما ترد مثلا من يحيي إنكار الشفاعة وإنكار خروج عصمة الموحدين من النار، وأن أهل الكبائر مخلدون في النار يقول ذلك، وأن الله لا يرى في الآخرة. تجد خلاصات العقائد الباطلة دون أدلتها المنكرة، لأن الأدلة لا يفهمها أحد، فسوف تجدها مصادمة لنصوص الكتاب والسنة، سوف ينفر الناس منها جملة بمجرد أن يطلق على هذه العقائد سهام النصوص حتى تصرعها، تقول للناس هذا حديث في البخاري، هذا حديث في مسلم، هذه آية من كتاب الله، يعرض الناس عن الباطل بحمد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الرسل صادقون مصدقون، الرسل جعل الله لهم القبول في الخلق، وكلامهم خاصة كلام خاتمهم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، تجد القبول له أعظم القبول. يكفي أن الأمة تحفظ كلامه حرفا حرفا، يعني أو ما يحتاجون من كلامه، حفظت القرآن حرفا حرفا، وحفظت ما احتاجت إليه من كلامه صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في كتب الحديث. وسبحان الله تجد هذه الأمة منفردة بذلك عن الأمم، تجد كبار الأحبار والرهبان في الملل الأخرى إذا أرادوا أن يقرأوا شيئا من كتبهم لابد أن يخرجوا الكتاب بالتوراة والإنجيل، أجد أئمتهم لا يحفظون الأناجيل، أكبر الأساقفة والقساوسة لا يحفظونه عن ظهر قلب، ولا يحفظون التوراة عن ظهر قلب، يحفظون أجزاء ومقاطع يحتاجون دائما إلى الرجوع. تجد أنت من أصغر أبناء المسلمين، من يبلغ سنين معدودة، من يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، وهناك منهم من يحفظ كتب السنة ويحفظ يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما بالأسانيد. فسبحان الله، لأن الله يسر القرآن للذكر، ويسر كذلك ما يبين به القرآن من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسل صادقون مصدقون، وختمهم صلى الله عليه وآله وسلم أعظمهم قدرا في ذلك، وأعلاهم قبولا في الخلق صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن هنا كان مصدر السنة هو المصدر اللائق أن يكون بعد كتاب الله عز وجل، لأنه مصدر الصدق المصدق. ومن هنا كان لزوما، كان لازما علينا أن نتلقى عقيدتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين يقولون عليه سبحانه وتعالى ما لا يعلمون. هذا هؤلاء المتكلمون، هؤلاء الفلاسفة يخبطون خبط عشواء، يتكلمون بما لا يدرون، لم يدرسوا الكتاب ولم يحفظوه ولم يعرفوا معانيه التي فسرها السلف رضوان الله عليهم. ولذا نجدهم ينحرفون في فهم آيات الصفات ويفسرونها بما لم يفسره به واحد من العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، فضلا أن نقول لم يفسروا القرآن بما فسره به الصحابة أو التابعون أو تابع التابعين. وهذا هو المنهج الذي يلزمنا أن نسير فيه في التفسير، أن نفسر القرآن بالقرآن ثم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين وتابعين، هكذا نصل إلى بر الأمان في باب التفسير. فهم جهلة، المتكلمون والفلاسفة جهلة، يقولون على الله ما لا يعلمون، كلامهم رقيق غير فصيح، يكذبون في كلامهم ولا يدرون الحق فيه، فكيف يمكن أن يعتمد على هذه المصادر ويقال أنها مصدر التلقي، أو أن تكون عقول هؤلاء الفاسدة هي مصدر الاعتقاد؟ لا يمكن أن يكون أمر كذلك. من هنا كان يعني الترجيح القاطع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مقارنة بين منهج السلف وبين منهج الخلف، بين منهج من يقولون لا بد أن نعتمد في عقيدتنا على الكتاب والسنة، وبين منهج من يقولون علم الكلام هو مصدر العقيدة الصحيحة. ولذلك نجد الأمر بينا في التفاوت، كتب عقيدة أهل السنة تجدوها مطعمة بالآيات والأحاديث كما سترى حالا على ما بنى شيخ الإسلام كتابه العقيدة الوسطية، بناه على الآية والحديث. على ما بنى مثلا شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد على الآية والحديث، تجد هذا له القبول وله يعني التصديق في الناس والمنزلة العالية. افتح أي كتاب، افتح كتاب الجوهرة وشروحها والخريدة وغيرها، سوف تجد يعني الكلام الذي لا يمكن أن يفهم لهذا الذي يدرس لأبنائنا يعني أجزاء منه، ما زالت بحمد الله تتقلص. كانوا من 50 سنة كانوا يدرسون يحفظون المتن الأزهر، يعني متن الجوهر، متن كلامي ويعني مبني على العقيدة الأشعرية، ثم ظل يتقلص لأن الناس لا تفهم ذلك. حتى المدرسين لا يفهمون ما يشرحون للطلاب، وبالتالي يضمحل هذا الأمر ولا يبقى في أذهان الطلاب إلا ربما الآية الفذة التي تذكر يعني بين مثلا عدة صفحات، لا يذكر حديثا ربما بالكلية في كتب الاعتقاد بهذه الطريقة. وهل بعد ذلك يمكن مقارنة بين مذهب السلف ومذهب الخلف أو من يسمون أنفسهم الخلف أو في الحقيقة الأشاعرة المتكلمين فضلا عن المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال؟ لا يمكن المقارنة. المنهج الوحيد الذي لابد أن يتلقى وهو الأسلم والأعلم والأحكم هو منهج السلف، في أن يكون المصدر في التلقي والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. واستدل شيخ الإسلام على ما ذكر ومع وضوحه جدا، مع أن ما ذكره أولا هو في الحقيقة كل جزء منه عليه أدلته من الكتاب والسنة، إنه أعلم بنفسه وبغيره. قال عز وجل: وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، إن الله كان بكل شيء عليما، لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأصدق قيلا: ومن أصدق من الله قيلا. وأحسن حديثا: ومن أحسن من الله حديثا. وهكذا. ثم رسله صادقون مصدقون، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى فقال: محمد رسول الله، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالله عز وجل شهد لهم بالصدق وجعل لهم القبول في الناس كما ذكرنا، وهم مصدقون في من خيرة البشر وأفضل الناس عقولا، وهم أصحاب الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ثم احتج كما ذكرنا بآية شملت ما أراد أن يبينه من أفضلية الكتاب والسنة على غيرها، فقال: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لهذا قال أن الله سبحانه وتعالى سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من يصفون؟ المشركون المخالفون للرسل عموما، يصفون الله بما لا يعلمون ويصفون ويتكلمون بالكلام الكذب، فنزه الله نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك لثبوت صفات الكمال له عز وجل. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. يبقى المصدر تلقي الكتاب وما قاله المرسلون، والحمد لله رب العالمين. فهذا الذي يعني يرجح به مذهب السلف على غيره من المذاهب، بل كل المذاهب غير مذهب السلف في غاية البطلان وفي يعني ترهات الضلال التي لا يمكن أن يقبلها عاقل ونصر. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. في قوله سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك التسبيح التنزيه لله سبحانه وتعالى، وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والابعاد عن السوء. ربك رب العزة إضافة الموصوف إلى الصفة، فهو عز وجل الموصوف بالعزة، وهو عز وجل العزيز الذي لا مثل له، والعزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا مرام لجنابه، لا يمانع بمعنى ما أراده نفذ. وهو عز وجل الغالب على خلق، الغالب فوق خلقه سبحانه وتعالى، قاهر فوق عباده. وهو عز وجل العزيز في انتقامه من أعدائه. فهو رب العزة بمعنى الرب العزيز سبحانه وتعالى. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ثناء منه سبحانه وتعالى على نفسه لما له من نعوت الجلال وصفات الكمال وحميد الفعال سبحانه وتعالى. قال: وقد جمع سبحانه فيما وصف بنفسه بين النفي والإثبات، نفى صفة النقص وأثبت صفة الكمال. كما ذكرنا من قبل أن النفي في الأغلب نفي مجمل، بمعنى ينفي إجمالا النقص، لم يكن له كفوا أحد، لا سمي له لا ند له. وقد يفصل في النفي إذا كان هناك قائل بالباطل، فإذا ولد من ينسب إلى الله عز وجل الولد نفى الله عن نفسه الولد، وإذا ولد من ينسب أن الله عز وجل له والد فينفي سبحانه وتعالى عن نفسه الوالد، فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا ولد من ينسب إلى الله عز وجل صفة نقص كالتعب والإعياء نفى الله عز وجل ذلك عن نفسه نصا، فقال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذا ولد من يصف الله سبحانه وتعالى بأن له أنداد تسمى آلهة مثله نفى الله عز وجل ذلك، فقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهكذا إذا ولد من يصف الله عز وجل بالعبث واللعب نزه الله عز وجل نفسه عن ذلك نصا، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وأما الأصل في النفي فهو الإجمال، النفي الإجمالي، وأما التفصيل فهو في الإثبات، بخلاف طريقة أهل البدع فإنهم ينفون تفصيلا ويثبتون إجمالا، يقولون: الله موصوف بصفات الكمال، ثم لا يثبت السمع والبصر والقدرة والحياة، أو يثبت هذه وينفي غيرها. وأما أهل السنة فيثبتون الصفات تفصيلا، لأن صفات الكمال بها يعرف الرب سبحانه وتعالى، والنفي المجرد عن الإثبات لا يكون كمالا، إنما يكون النفي كمالا إذا تضمن إثباتا. ولذا نجد كل المواطن التي فيها نفي صفات النقص عن الله تضمنت إثبات الكمال، كما قال سبحانه وتعالى، كما سأتي في آية مثلا في آية الكرسي: وفي قل هو الله أحد، أثبت أوان الوحدانية والصمدية، ثم نفى سبحانه وتعالى الوالد والولد والكفو، قال: الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يقل فقط لم يلد ولم يولد، وإنما قال: قل هو الله أحد، أثبت الوحدانية، وهذه تتضمن الكمال. أما لو أنك قلت هذا الجدار لم يلد ولم يولد فقد صدقت، لكن لا يصح ذلك أن يكون كمالا مجردا، لابد، ولذلك صح أن يوصف به الجدار، وهذا ليس مدحا فيه لأنه لم يلد ولم يولد، لكن حين تثبت صفة كمال متضمنة لنفي النقص هنا يكون لي يكون الكمال. الله عز وجل لم يلد لم يقل فقط لم يلد ولم يولد، بل قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لكونه سبحانه وتعالى الواحد الذي لا نظير له ولا مثل له، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا في آية الكرسي نفى سبحانه وتعالى عن نفسه صفة النقص، لا تأخذه، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فأثبت كمال الحياة التي تنافي الموت، والتي تنافي أخوه، تنافي أخاه وهو إيه؟ النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لو قلت هذا الجدار لا ينام لما كان هذا دلالة على المدح فقط، لكن لو أثبتت كمال الحياة ثم بعد ذلك أثبت أنه لا ينام فهنا يثبت ماذا؟ يكون النفي كمالا. أما لو نفيت فقط النفي المجرد عن الإثبات لا يكون مدحا، لا يكون كمالا. الكمال في إثبات معه نفي للنقص، أما نفي من غير إثبات لا يكون كمالا. ومن هنا كانت طريقة أهل العلم من أهل السنة والجماعة كما استنبطوها من الكتاب والسنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي إلا عند الحاجة إليه، كما ذكرنا عندما يوجد من يثبت نقصا والعياذ بالله، من يتكلم بكلام لا يجوز عن الله عز وجل فالله عز وجل ينفيه سبحانه وتعالى. أما الإثبات فهو تعريف الناس لربهم سبحانه وتعالى. وهناك إجمال في إثبات الكمال أيضا، الصفات هناك بعض الأسماء المتضمنة لإثبات كمال مجمل، كاسم مثلا الصمد أي الذي كمل في كل أنواع السؤدد والشرف والعظمة، واسم القدوس والسلام، فهذه مما يثبت به أنواع الكمال المطلق. وكذا من أسمائه سبحانه وتعالى العلي الذي تعالى عن كل النقائص والأشباه والأمثال، وهذا كله من معاني الأسماء الكمال التي تدل على الكمال المطلق. وكذا اسم الجليل وذو الجلال، لأن الجلال هو معاني الكمال المطلق مع كمال العلم وكمال القدرة وكمال الحياة وغير ذلك أنواع الكمال. فهناك إثبات مجمل ومفصل، وهناك نفي مجمل ومفصل، لكن الأغلب في الكتاب والسنة الإثبات المفصل والنفي المجمل، إلا عند الحاجة لوجود شبهة وباطل ينفى عن الله سبحانه وتعالى هذا الباطل، والله أعلى وأعلم. يقول: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طريقة أهل السنة لزوم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل، لأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، الذي يسألونه سبحانه وتعالى الهداية إليه في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بنفس الآية: فأولئك ما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد هذه المقدمة العظيمة الرائعة شرع شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان التفصيل بذكر الآيات وثم الأحاديث، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعبر ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أكمل مرة قديمة إن شاء الله، قل قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث الذي يذكر فيه أن الله سبحانه وتعالى سوف يقرأ سورة الرحمن يوم القيامة، حديث صحيح أم لا؟ بخصوص سورة الرحمن لا يصح هذا الحديث. وأما أن الله عز وجل يعني يكلم أهل الجنة، وورد فيه أن من أعلى سماع لهم أن يسمعوا القرآن من الله عز وجل، هذا مع ضعف في إسناده، إلا أنه من ضمن نعيم أهل الجنة سماع كلام الله عز وجل، حكم التبرع بالأعضاء مثل الكلى والدم. أما الدم فنعم يجزئ ذلك لمصلحة من غير مضرة معتبرة، طالما قد كشف على المتبرع ووجد أنه يصلح لذلك من غير ضرر. وأما الكلى وغيرها من الأعضاء فأنا متوقف في هذه المسألة ولا أفتنها. ومسألة الأخذ من الأعضاء من الإنسان الميت الإنسان المريض هو كذلك، وإن كان كثير من العلماء المعاصرين يجوزها. أما حوادث قتل الأطفال والكبار وأخذ عيونهم وقلوبهم وكلاهم، أظن أن هذا الأمر مبالغ فيه للتخويف، وأنا أشك في وقوع ذلك، لأن أخذ الأعضاء دي ما تصلحش إلا بعد دراسات طويلة، فأظن أن الأمر ليس كذلك. على العموم يعني يحذر من هذا الأمر، ولا شك أن هذه الأمور يعني من الظلم البين، يقتل الإنسان لأجل حياة آخر، هذا من أبطل البطل. الأموال الموضوعة في بنك عليها فائدة، أخذها وأتصدق بها، أول حاجة تطلعها من البنك، تشيل فلوسها من البنك الربوي، تضعها ممكن في بنك إسلامي على احتمال الشبهة، والفوائد تصدق بها في مصالح المسلمين، ليس عن نفسك، لأن الله طيب لا يقول إلا طيبة، لكن تتصدق بها عن أصحابها المجهولين، نحن لا ندري من أين أتت هذه الأموال. هي في الحقيقة أتت من عشرات مئات آلاف الناس، البنك أقرضهم وأخذ أموالا منهم زائدة وأعطاك جزءا منها. هذا المال يجب أن يرد إلى أصحابه. كيف ترده وأنت لا تعرفهم وهم آلاف مئات الآلاف؟ ماذا نصنع؟ نتصدق بها عنهم. هل أموال الجمعية أو أموال الشوار عليها زكاة؟ نعم، هذه الأموال إذا بلغت نصابا ومر عليها الحول فعليها الزكاة لأنه مال مدخر. جدة تمتلك شقة تعيش فيها، هل من حقها أن تكتب هذه الشقة لحفيدها ابن ابنتها؟ يعني تكون هذه في حدود الثلث حتى لا تدور على تكتبها انها بعد ما تموت ابن بنتها خدها، لما تكون الشقة دي في يعني في حدود ثلث التركة. لو لها اموال اخرى بحيث توصل لثلث التركة يبقى نعم، لكن لو هذه الشقة هي كل ما تمتلك لا يجوز الا ان تكتب لابن ابنتها هذا غير الوارث الا الثلث. هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في صلاة السنة وفي صلاة الفريضة؟ يجزئ فاتحة الكتاب فصاعدا. من الكتب التي تفند تاريخ واعتقادات النصارى كتب كتاب محاضرات في النصرانية، كتاب قيم جدا للشيخ محمد أبو زهرة، وكتاب إظهار الحق للعلامة حجة الله الهندي، ومناظرات الشيخ جميل غازي مع مجموعة من علماء النصارى الذين أسلموا بعد ذلك ومطبوعة في كتاب. مناظرات الشيخ جميل غازي ممتازة جدا. هذه يعني المصادر الأساسية. قول الله عز وجل عن إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل هذا شك؟ ليس هذا بشك في العقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم لم يشك كما أنتم متأكدون أني أن رسول الله يعني لا يشك، فتأكدوا أن إبراهيم لم يشك. لو شك لكنت أنا أولى بالشك، وإذا انتفى عني فأنتم أولى لأن إبراهيم أولى بأن لا يشك. فإنما وإبراهيم لم يثبت ذلك، إنما قال كيف ولم يقل يا ربي هل أنت تحيي الموتى أم لا، إنما أراد أن يعرف الكيفية. والسؤال الكيفية ليصل إلى المعاينة، لأن الإنسان مجبول على أن عين اليقين أكمل عنده من علم اليقين، أن الشيء الذي رآه بعينه غير الذي سمع عنه، فليس المخبر كالمعاين. فإبراهيم أراد أن يصل إلى المراتب الأعلى في مسألة إحياء الموتى بالرؤية. ولقد قال الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام أفتمارونه على ما يرى، قال لقد رأى من آية ربه الكبرى. فأعلى مراتب الإيمان هي الرؤية. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.